الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، ما حدث في بلادنا في السودان قبل يومين من سفك الدم الحرام في شهر رمضان المعظم مما يدمى له قلب كل مؤمن، فإن قتل النفس أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما زلت أكرر ما قلته قبل عامين في مصيبة كهذه بأن واجبا على من ولاه الله الأمر أن يجري تحقيقا عادلا، وأن ينزل العقوبة والنكال بمن اجترأ على سفك الدم الحرام، فإن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لكن فوضى عارمة تعم بلادنا تتيح لأصحاب الأجندات الخفية والنظرات أن يباشروا ما يريدون من فساد وإزهاق للأرواح وإحداث للفتن وتخريب للديار وسعي بالفساد، وهم في أمن من العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.